أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك you Save her!

عنها كمان. أفمن هذا الحديث تعجبون هذا نذير من أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث قالوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوا عبدنا وقالوا فانتصر. Thank you. Thank you. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والريحان فبأي آلاء ربكما All right.